بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله لنا ولكم القبول كما نسأله جل وعلا لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يصلح لنا الأعمال والأقوال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين عاملين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. ذكرنا في الليلة الماضية آية من آيات الاستقامة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أخذنا الشطر الأول من الآية، وهي معنى الاستقامة وما تدل عليه الاستقامة، إلى قول الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على من؟ لا خوف على أهل الاستقامة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم. والخوف معروف، والحزن معروف، الخوف يعني الرهبة من المخوف، والحزن تغير المزاج. فهؤلاء أهل الاستقامة لا يخافون ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنهم مطمئنون، وقد أنزل الله عز وجل عليهم الطمأنينة والسكينة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يا إخوة فضل عظيم، هذا فضل عظيم يؤته الله من يشاء. فمن وفقه الله عز وجل إلى الاستقامة على دين الله، على الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله، فإنه يستحق هذا الوصف: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يا إخوة قد دل عليه آيات، هذا المعنى قد دل عليه آيات من كتاب الله، أعني أن المؤمن وهو المستقيم على دين الله يجد بفضل الله عز وجل ثم فضل الإيمان خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة. اسمعوا بعضها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظوا، من آمن وعمل صالحا، من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى من الجنسين. يعني ما يكفي أن يقول الإنسان آمنت بلسانه كما ذكرنا لكم في الليلة الماضية، بل لا بد من العمل الصالح. من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة مطمئنة، حياة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها تنغيص وليس فيها منغصات وليس فيها نكد من نكد الدنيا، حياة طيبة بفضل الإيمان. وهذا أمر مشاهد معروف، والواقع شاهد بذلك يا إخوة. فانظروا إلى أهل الإيمان وأهل التقوى، نور على الوجوه، طمأنينة على القلوب، سعة في الرزق، انشراح صدر، جميع الأمور التي يريدها الإنسان متوفرة لدى المؤمنين بفضل الله عز وجل. وإن حصل لهم شيء من النكد فهو لرفع درجاتهم، لأن الله عز وجل يرفع درجات المؤمنين بما يحصل لهم من المنقصات. ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الأجر الذي يحصل لك مقابل هذا العمل الزهيد اليسير أجر عظيم جدا، وهو رضوان الله عز وجل والجنة، وهذا ما يريده كل إنسان. هذه آية، آية أخرى تقول من آمن وعمل صالحا، من آمن بالله وعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يعني بسبب هذا الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جميع ما تشتهيه النفس من ملذات الدنيا تجده في الآخرة، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي آية أخرى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير الشيء الحقير، لا يظلمون نقيرا. لماذا يا إخوة؟ لأن الله عادل، بل هو أعدل العادلين جل وعلا، فلا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يمكن أن يظلم. اسمعوا ما يقول القرآن، يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. فالله من كمال عدله وجوده وإحسانه لا يظلم أحدا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. واسمعوا يا إخوة، الإنسان يظلم نفسه، وظلم النفس ينقسم إلى قسمين: ظلم النفس بالكفر والعياذ بالله، وظلم النفس بكبائر المعاصي، بالمعاصي بالذنوب التي هي دون الكفر. إذن الظلم ينقسم أولا نقول إلى قسمين: ظلم النفس وظلم الغير. وظلم النفس ينقسم إلى قسمين: ظلمها بالكفر والشرك، وظلمها بالمعاصي التي تكون دون الشرك. وأقبح الظلم يا إخوة ظلم النفس. أما ظلمها بالكفر فإن الإنسان الظالم لنفسه إذا مات على ذلك وهو غير تائب منه فإنه خالد مخلد في النار، ما في خروج من النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فإن الله، نعم، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماذا وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار لا يمكن أن يخرج منها، نعوذ بالله من النار. أما المعاصي التي تكون دون الكفر فهي على قسمين: معاصي كبائر، وهذه أيضا تكفر بالتوبة، إذا الإنسان يتوب منها فإذا تاب فالله عز وجل يمحو هذه الكبائر. لكن إذا مات عليها وهو غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ابتداء وإن شاء عذبه بقدر ما عليه من الذنوب ويخرجه إلى الجنة. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي الكبائر لا يخلد بها صاحبها في النار ولا يكفر بها، بخلاف المعتزلة والخوارج الذين يقولون صاحب المعصية مخلد في النار. أما الصغائر فهي تكفر بأحد أمرين، صغائر الذنوب تكفر بأحد أمرين: إما أنها تكفر باجتناب الكبائر، يعني تكفر أولا باجتناب الكبائر، فالإنسان إذا اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل يكفر الصغائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. وثانيا تكفر أيضا بالعبادات والطاعات، تكفر الصغائر بالعبادات والطاعات. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر إما تكفر بالعبادات أو تكفر باجتناب الكبائر. وهذا الأمر يا إخوة إنما هو من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده، لأن الله غني عن تعذيبنا يا إخوة، لكن نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن نظلم أنفسنا، ولذلك تجدون كثيرا من الناس والعياذ بالله كل وقت في خسارة وضياع، إما في المعاصي أو في الضياع الأمور الأخرى التي لا تعود عليه بالنفع. وهذا والوقت يا إخوة، الوقت كالذهب، الوقت كالذهب، بل قال بعض أهل العلم إنه أغلى من الذهب. لماذا؟ لأن الذهب يمكن تعويضه إذا ذهب بذهب آخر تبديله، لكن الوقت إذا ذهب لا يمكن أن يعود. فيوم اليوم الماضي ذهب بما فيه من خير وشر لا يمكن أن يعود، وكذا الليلة الماضية وهكذا. إذن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. ظلم الآخرين، ظلم الغير أيضا محرم، وهو من كبائر الذنوب. أما بالنسبة للكفر والشرك فإن الله عز وجل قد قال عنه إن الشرك لظلم عظيم، فهو ظلم، ثم الله عز وجل وصفه بماذا؟ بأنه عظيم. وأما تحريم الظلم من حيث هو فدلت عليه أحاديث، منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم يا إخوة، الظلم كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان دون الشرك، أما إذا كان كفر العياذ بالله فلا تسأل عن حال صاحبه. ودعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، نعم حتى ولو كان المظلوم كافرا تستجاب دعوته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم تحذيرا شديدا. واسمعوا قول الشاعر، اسمعوا قول الشاعر وينسبوا إلى الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فاحذر الظلم يا أخو، ظلم النفس وظلم الآخرين. أين كنا؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. من هم أصحاب الجنة؟ من هم أصحاب الجنة؟ أهل الاستقامة، أهل الاستقامة هم أصحاب الجنة. ومعنى الصاحب هو الملازم لصاحبه لا يفارقه. إذن أهل الاستقامة مصاحبون للجنة لا يفارقونها. ولهذا يقول الله عز وجل هنا: أولئك أصحاب الجنة، يعني الملازمون لها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة. وهذا يا إخوة والله فضل عظيم، يعني ما بينك وبين أن تكون مصاحبا للجنة ملازما لها خالدا فيها إلا أن تستقيم على طاعة الله، نعم، إلا أن تستقيم على طاعة الله، نعم. والاستقامة على طاعة الله يا إخوة وغيرها من الطاعات والعبادات لا بد له من شرطين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، وهذا يحتاج إلى شرح، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكون العمل بعد أن يكون خالصا لله يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس بيننا وبين الجنة وملازمة الجنة إلا الاستقامة. قال الله عز وجل: خالدين فيها، يعني ملازمون للخلود فيها، لا يخرجون عنها. واعلموا يا إخوة أن الناس ثلاثة أقسام. الناس يوم القيامة كم قسم؟ ثلاثة أقسام، بينهم الله عز وجل في بداية سورة الواقعة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكنتم هباء منبثا وكنتم أزواجا. من هنا وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني يوم القيامة الناس يكونون ثلاثة أقسام. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا هو القسم الأول. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. انتبهوا، قسمان هنا من أهل الجنة لكنهم درجات، وقسم من أهل النار. انظروا إلى القسم الأول من أهل الجنة وهم ماذا؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. انتهى القسم الأول. هذا الدرجة الأولى، المرتبة الأولى في الجنة، والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. لكن الله عز وجل قال: ثلة من الأولين، يعني كثير من الأولين وقليل من الآخرين هؤلاء. لكن القسم الثاني دونهم في المرتبة. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا عربا أترابا، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يعني هذا القسم كثير من الأولين وكثير من الآخرين. انتهى القسم الثاني أيضا من أهل الجنة، من أهل النعيم. اسمعوا أهل الجحيم، نعوذ بالله من ذلك، الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا. قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. هذه أقسام الناس يا إخوان يوم القيامة. فالإنسان يا إخوة لا يمكن أن يخرج عن هذه الأقسام. فإن كان من القسم الأول فأكرم وأنعم من أصحاب النعيم، وإن كان من القسم الثاني كذلك أكرم وأنعم، لكنه دون القسم الأول في المرتبة في الجنة. أما إن كان من القسم الثالث والعياذ بالله فلا تسأل عن حال هؤلاء، وهم أصحاب الشمال، لأن الناس يا إخوة يوم القيامة ينزل الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، فكل من كل واحد يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله، فأهل الاستقامة يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأهل الضلال والعياذ بالله والتقصير والمعاصي يأخذون كتبهم بشمائلهم، ويقال أن شماله تغل إلى قفاه ويأخذ بها كتابها كذا. إذن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، بينهم الله عز وجل في القرآن أيضا. قال الله عز وجل يوم يأتي، يعني يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا القسم الأول، القسم الشقي والعياذ بالله. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالإنسان الآن العاقل يختار أي القسمين، أي القسمين يريد يختار، إن أردت السعادة وأردت الخير فالحق واضح، وإن أردت غير ذلك فلا تلوم إلا نفسك، فالله عز وجل لا يبالي بالإنسان في أي واد هلك بعدما بين له الطريق، بين له الطريق القويم والطريق الموصل لله عز وجل كما بينا في الليلة الماضية. إذن لا يمكن الإنسان أن يقصر على نفسه إلا وهو على بصيرة. إذن أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، لأن الجزاء من جنس العمل يا إخوة، الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. قدم لنفسك عملا صالح وتجازى عليه بفضل الله عز وجل، لأن الله كريم ولأن الله غني عن تعذيبنا، والكريم لا يمكن أن يبخل على من قصد بابه، والغني وكذلك الغني القوي لا يعني غني عن تعذيبنا فلا يمكن أن يعذبنا بدون سبب، ورحمة الله واسعة. والذي نعلمه يا إخوة جميعا أن الله عز وجل لم يكن في حاجة إلينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني لم يكن في حاجة إلينا، فانتبهوا يا إخوة لهذا المعنى، انتبهوا لهذا الأمر، لعل الله عز وجل أن يدركنا برحمة من رحماته الواسعة وبنفحة من نفحاته التي لا تقف عند حد. نعم، نقرأ من الكتاب بعض النصوص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، الخطاب لمن يا إخوة؟ الخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. فاستقم كما أمرت. طيب الخطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام خطاب له خاصة أو للأمة عامة؟ للأمة عامة. الخطاب لا يكون مقصورا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقرينه بدليل. إذن الخطاب هنا له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فاستقم كما أمرت، من الذي أمره؟ الله عز وجل، يعني أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية. فأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام وأمتك جميعا أمة الإجابة مأمورون أن تستقيموا على دين الله وعلى الطريق القويم الموصل لرضوان الله كما أمر الله عز وجل. وهذه الآية واضحة، فاستقم كما أمرت. نعم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه الآية في الحقيقة بيّنت أمورا عظيمة وثمرات جليلة من ثمرات الاستقامة، وهي تحتاج إلى زمن أطول، تحتاج إلى وقت طويل، لأنها تتفق مع الآية التي ذكرناها لكم فيما سبق، آية البارحة، تتفق معها في بعض الأمور وتختلف معها في بعض الأمور، لا تختلف معها إلا بالزيادة، زادت يعني عليه. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى هنا اتفقت مع الآية السابقة. ثم الله عز وجل يا إخوة بيّن الثمرة المترتبة على الاستقامة زيادة على الآية التي ذكرناها في الليلة الماضية. قال الله عز وجل ماذا قال؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم بماذا؟ بالبشارة، ألا خوف عليهم، ألا خوف عليهم وماذا؟ ولا هم يحزنون. هذه أيضا اتفقت مع الآية السابقة، ألا خوف، وأبشروا بالجنة، بشارة أيضا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يعني في الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل وعدنا الجنة في القرآن، ووعدنا بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ها وش بعد؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. فهذه الآية تبين ما يترتب على الاستقامة، الاستقامة الحقيقية، الاستقامة الحقيقية بيّنت هذه الآية ما يترتب عليها من الثمرات العظيمة في الدنيا والآخرة. ويا إخوة الاستقامة في الحقيقة، الاستقامة على دين الله هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية ما هي؟ لو سئلتم تقولون الاستقامة على دين الله، على الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا، وذلك لما يترتب على هذا الأمر من الأمور النافعة والثمرات العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في القرآن. لأن السعادة يا إخوة تنقسم إلى قسمين: سعادة حقيقية وهي السعادة في الآخرة، وسعادة زائلة غير حقيقية وهي ما يتوهمه الناس من السعادة في الدنيا، من سعادة المال وسعادة الأولاد والجاه والمنصب والصحة، لكن هذه كلها يا إخوة زائلة، إذن ليست سعادة حقيقية، إنما السعادة الحقيقية هي السعادة التي نصل بها إلى رضوان الله جل وعلا، ويستحق العبد بها جنة النعيم. نعم. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث بيناه لكم في الليلة الماضية أيضا، وهو حديث عبد سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أتى بهذا الحديث المختصر قاعدة عظيمة، ويترتب على هذه القاعدة أحكام كثيرة. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قولا جامع. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لا بد من هاتين الجملتين: آمنت بالله ثم الاستقامة، لأن الاستقامة هي التي تدل على وجود الإيمان في القلب، لأن الإيمان في القلب خفي لا يطلع عليه أحد، لكن الذي يترجم ما في القلوب هو الجوارح، تترجم ما في القلوب وتبين ما فيها. فإن كانت الجوارح تتجه إلى الخير وعمل الخير فالقلوب إن شاء الله فيها إيمان وفيها خير، وإذا لم تكن كذلك فالقلوب فيها مرض كما بينا لكم ذلك بالأمس. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة أن يبصرنا وإياكم بعيوب أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لا مبتدعين، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.